بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. تقدم فيما سبق القسم الأول من بحث الرجولة، وقد تحدثنا عن مفهوم الرجولة بمعناه العادي وبمعناه الأخلاقي، وقلنا أن الرجولة التي يتحدث عنها القرآن الكريم في كثير من الآيات هي الرجولة بمعناها الأخلاقي، يعني الخصائص التي ستأتي علينا بعد قليل إن شاء الله، وقد ذكرنا واحدة منها فيما سبق. الرجولة بمعناها العادي هي في واقع الأمر ضد الأنوثة، مقابل الأنوثة، ولكن الرجولة بمعناها الأخلاقي تعم الرجل والمرأة، تشمل الذكر والأنثى، فيقال هذا موقف رجولة كما يقال موقف بطولة بتمام المعنى. القرآن الكريم حين يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإن كان ظاهر اللفظ أنه مخصوص بالذكور، ولكنه في نفس الوقت يعم الإناث الصالحات، يعني مقابل رجال كذلك نساء لا تلهيهن تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وإن كان الأظهر والأغلب أن التجارة والبيع من شأن الرجل، ولكن لو أن امرأة لم يلهها تجارة ولا بيع عن ذكر الله عز وجل هي في واقع الأمر مصداق لهذا العنوان الشريف رجال. وكما في الذكور أناس صالحون صادقون صابرون، كذلك في الإناث فتتناولهم الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كذلك من المؤمنات نساء صدقن ما عاهدنا الله عليه، ومنهن فاطمة الزهراء عليه السلام، ومنهن زينب ابنة علي سلام الله عليهما، ومنهن ومنهن. وفي واقع الأمر هذا بالنتيجة يستدعي أن نتعرف على الخصائص الأساسية للرجولة بمعناها الأخلاقي، لأنني كما ذكرت سابقا نواجه أزمة نقص الرجال، لا من ناحية الكم كثير بحمد الله، ولكن غثاء كغثاء الشيل، نقص الرجال من ناحية النوع، يعني الذي بالفعل يمثل الرجولة في شهامته وفي غيرته وفي التزامه وفي شجاعته وفي صبره وفي نضجه وفي تحمله للمسؤولية. هذه أزمة حقيقية، ومتى تتبين حقائق الرجال في تقلب الأحوال، كما في كلام أمير الرجال سلام الله عليه أمير المؤمنين عليه السلام الذي يقول في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال، في تقلب الأحوال تعلم جواهر الرجال وحقائقهم، والموقف هو الذي يبين حقيقة هذا الإنسان، لأن الادعاءات كثيرة ولكن الموقف عبارة عن تجسيد واقعي لحقائق هذا الإنسان وأنه صادق في مدعاه أو لا. أول خصوصية من خصوصيات الرجولة بمعناها الأخلاقي هو عبارة عن تحمل المسؤولية، وقد تحدثت عنه في القسم الأول من البحث فلا نعيد. الخصوصية الثانية من خصائص الرجولة هي عبارة عن الالتزام بالكلام. لاحظ أن قيمة الإنسان بكلامه في واقع الأمر. الكلام في وثاقك ما لم تتفوه به، فإذا تفوهت به صرت في وثاقه. كلام قبل أن ينطلق من فمك هو أسيرك، بس إذا طلع من فمك صرت أنت أسير في واقع الأمر، لأن يجب أن تعمل بموجبه، ويجب أن لا تنقضه بكلام آخر، ليكون تتناقض كلماتك، وليكون تعمل خلاف كلامك. فلهذا الكلام أسيرك ما لم ينطلق من فمك، فإذا خرج من فمك صرت أسيرا له. ولهذا يقول الحق تعالى: أوفوا بالعقود. في آيات أخرى يوصينا بالوفاء بالعهد، فإن العهد كان مسؤولا. القرآن الكريم يقول: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلاحظ الدين دائما يؤكد على ضرورة الالتزام بالكلام، لأن إذا ما يصير التزام بالكلام تنفقد الثقة والطمأنينة، وتنهد الحياة الاجتماعية، تنهد الأخلاقية، تنهد الاقتصادية، تنهد يعني قيمة البشرية بقيمة مواثيقها. إذا ما صار الإنسان يوثق بموثقه ولا يوثق بكلامه قطعا انهدت عرى البشرية أكيد. ولهذا زين العابدين عليه السلام يقول: لا تنظر الرجل في كثرة عبادته وطنطنته في الليل، ولكن انظروه في صدق الحديث وأداء الأمانة. فمن علامات الرجل الرجولة بمعناها الأخلاقي هو الالتزام بالكلام. ولكن من معاشينا كما هو واضح يعني الآن أصبح الكذب كشربة ماء، بل أسهل من شربة الماء، وأصبح نقض الالتزامات أسهل ما يكون عند الناس. يعني الحقيقة ما تشعر بالوثوق لما تأخذ كلام من إنسان، أحيانا ما تشعر بالطمأنينة، ما تدري على أي ساعة ينقض كلامه، يتصل بك بكل بساطة وينقض الميثاق الذي بينك وبينه، تسأله يا أخي أنه أنت أعطيت ميثاقا غليظا، بعدين أنت رجل وأنت عاقل وأنت مسلم، وين كلامك؟ ما في فائدة أبدا، كلام الليل يمحوه النهار. يتعلل بخمسين تعلة من أجل أن يتفلت من الالتزام، بينما التفلت من الالتزام جريمة في نظر الشرع. ولهذا الله جعلنا بالعقود خيارات محددة، إذا ما عندك خيار المعاملة لازمة، ما يجوز لك أن تنقض التزامك. خيار المجلس، طالما أنت ويا بالمجلس، في مجلس العقد، مجلس التعاقد، مجلس المعاملة، تقدر ترجع تقول له بطلت أنا. أما إذا تفرقتما لا، لزم البيع، لزمت المعاملة. في حديث النبي صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، طالما هما في المجلس بالخيار، فإذا تفرقا سقط الخيار، أو خيار شرط أو ما شاكل ذلك. فإذا أسقطت جميع الخيارات ليس لك أن ترجع، نعم لك أن تستقيل، تقول للبيع لازم، المعاملة لازمة من الطرفين، ولكن أنا أرجوك أن تقيلني. صحيح ورد بالأخبار استحباب الإقالة، أن من أقال متعاملا أقال الله عثرته. يقول لك صحيح البيع لازم، لكن أنا صار عندي ظروف استثنائية، فأرجوك أنه تعفيني من المعاملة، أقلني. هنا تستحب الإقالة، بس إذا ما أقالك ما يجوز لك تنقض الالتزام، جريمة كبيرة عينا كشرب الخمر. كلعب القمار جريمة، الدرجات قد تختلف بس جريمة بالنتيجة. فمن علامات الرجل أن يحترم كلامه إذا أعطى كلام. أبدا صايرة الواقع المسألة شايبة بتمام المعنى، ولهذا لازم الإنسان يأخذ حذرة ويأخذ تحفظات. ولهذا مما أكد عليه الإسلام في المعاملات قضية الشهادة خاصة بالديون في مداينات العباد. لما تستدين دين أو الدين واحد مثلا تقرر قرض، القرآن يحط على التكاتب وعلى الشهادة لئلا ينكر يوما ما فتقع في مشكلة. الكتابة طريق، التوثيق القانوني طريق، الشهادة طريق، زين الى اخره، وضع طرقا معينة لضبط الالتزام لئلا يخيس الطرف بالتزامه، زين هاي اثنين. خصوصية ثالثة من خصوصيات الرجولة هي عبارة عن النضج. النضج ايش؟ من علامات الرجل هو انه لما يتصرف او لما يتكلم ما يتصرف الا بعد ان يطبخ الفكرة تماما في ذهنه، يدرس كل سلبياته كل ايجابياته، يدرس ما فيها من نتائج بشكل دقيق، ما يتسرع بالامور. وهذا الواقع علامة من علامات كمال الشخصية، اذا كملت ما تقدم على شيء الا بعد الاطمئنان من انه شيء ناجح وجيد. وقبل كل شيء لازم ما نفكر بالربح والخسارة الدنيوية، لازم نفكر بالربح والخسارة الاخروية قبل كل شيء. احنا تعودنا اول ما ينطرح عليك مشروع رأسا يتبادر لذهنك تفكر هذا ايش بيه ربح ايش بيه خسارة دنيوية، زين ايش كثر استفيد منه ايش كثر ما استفيد، اخر شيء اما يلتفت او ما يلتفت ان هذا ايش كثر بيه ربح اخروي ايش كثر بيه خسارة اخروية، ايش كثر يبعدني من الجنة ايش كثر يقربني الى النار. ما يعني غالبا ما يلتفت، واذا التفتنا اخر شيء اول ما افكر أن هذا المشروع هذا البرنامج هذه الأطروحة هذه العلاقة أي تصرف أول ما أفكر إيش كثر إلي بي من ربح أو خسارة. لا، أنت فكر بما لك فيه عند الله وبما عليك عند الله نتيجة هذا العمل. فإذا النضج عن الإنسان نقول عنه هذا فلان ناضج، هذا ما تطلع الكلمة من فمه إلا أن يطبخها تماما، ما يتسرع بالمسائل. فإذا النضج من علامات الرجولة. بعد رابعا عبارة عن الصبر. الرجل في واقع الأمر وإن كان هي هذه المسألة تتناول الجميع رجالا ونساء، بس أنا قلت أتكلم عن الرجولة بمعناها الأخلاقي الذي يشمل النساء والرجال. الصبر لا شك أن أساس الالتزام بالدين، ولهذا ورد بالحديث أن الصبر نصف الإيمان. ليش؟ لأن الإيمان في بعض معاني قول وعمل، أو قول اعتقاد وعمل. نصف من بذهنك هذا ما بي معاناة كثيرة، فكرة تشيلها بذهنك لا تخسر عليها فلوس ولا تعطي من دمك ولا من غيره، فكرة تحطها بذهنك أن الله واحد ما بيها تعب ما بيها خسارة. لين إيش وقت التعب والجهد؟ الجهد إذا أردت أن تجسد الفكرة في العمل، يعني يعرض عليك أمر الطاغوت. الطاغوت أيا كان، مرة الطاغوت حاكم طاغية ومرة الطاغوت شهوتك ونفسك الأمارة بالسوء، ومر الطاغوت زوجتك إذا أمرتك بمعصية الله، ومر الطاغوت الزوج يصير طاغوت يأمر بمعصية الله، ومر الطاغوت نعم جار وصديق طاغوت. كل ند يدعى من دون الله. هذا في واقع الأمر إذا دعاك لمعصية الله، فحينئذ انت إلما تغلب، تغلب امره ام تغلب امر الله عز وجل. هنا هيراد لها معاناة. احنا اكثرنا نقول الله اكبر بلساننا بس عملنا كله يقول الله اصغر. نعم الله اصغر، وحقك في اعمالنا الله اصغر. اصغر شيء في سلوكنا هو الله عز وجل، لان اخر ما نفكر به هو الله عز وجل. باللسان 50 الله اكبر نقول بس عملا اذا اصطدمت شهوتي مع امر الله ايش اقدم؟ اذا قدمت امر الله صدق الله اكبر بالعمل، بالعمل مو بالحكي. بس اذا قدمت الشهوة يعني عمليا اقول الله اصغر، شهوتي اكبر. التفت، الفلوس اكبر، الدنيا اكبر، المركز اكبر، الزوج اكبر، الزوجة اكبر، الاولاد اكبر. سلوكك شوف شو يقول. اذا الايمان عقيدة وعمل، بالعمل تحتاج الصبر، تصبر على طاعة الله وتصبر عن معصية الله وتصبر على المصائب التي تنزل بك. الصبر من علامات قوة الشخصية. كذا تريد كلمة صبر الصوغة صياغة حديثة تقول قوة الشخصية. الإنسان قوي الشخصية يصبر، ما يزعزع، لا المصيبة تطلع من طوره يبقى ماسك حدود الله، ولا الشهوات تطلع من طوره، ولا الغضب غير العادي يطلع من طوره، ولا الرضا غير العادي يطلع من طوره. شلون يعني؟ يحب له شخص فيقوم يحول باطله الى حق، ويصور سيئاته حسنات فيطلع من طوره رضا عن انسان معين. فاذا الصبر هو الالتزام، وطبعا هو على درجات، من اشدها هو الصبر في جهاد النفس الذي عبر عنه الرسول صلى الله عليه واله بالجهاد الاكبر. بينما جهاد الحرب يعبر عنه الجهاد الاصغر، لان هي المواجهة لما تجاهد نفسك. انت لما تدخل المعركة شو وقت تدخل المعركة وتواجه السلاح؟ بعد ما تدخل في صراع نفسي. هذا صراعك النفسي قبل مواجهة السيوف هو هذا الجهاد الاكبر. نفسك تقول لك الامارة بالشوء انه خليك لا تقاتل، بينما دينك وعقلك يقول لك لا انطلق للقتال. تتعيش صراع، تقدم خطوة ترجع خطوتين، انه انا بعدني شاب مثلا ليش احرم نفسي؟ بعدين يدركك ايمانك القوي تقول افرض شاب، لكن انا القى ما عند الله عز وجل، ما عند الله خير، ترجع تنطلق، تنطلق خطوتين، ترجع اربع خطوات، صراع تظل بينك وبين نفسك الى ان تجزم تقدم. خلاص لما تقدم بدأ الجهاد الأصغر، ذاك الصراع النفسي هو المهم، هذا هو الجهاد الأكبر. وهذا ما يجي مجانا، هذا مو دواء تأخذه من الصيدلية وصير عندك جهاد أكبر، لا أبدا. نتيجة عوامل، أولا رقيك العلمي، يقينك بقضيتك وبربك وبما عند الله. ثانيا مدى طهر الجوارح والجوانح، كل ما تكون طاهرة من المعاصي يكون النفس أسبق إلى الله. عوامل عديدة تدخل في واقع الأمر، خلي عندك جهاد نفس. زين، خامسا الغيرة، من أهم علامات الرجولة الغيرة في واقع الأمر. أولا هي بمعنى أن تحملك الحمية على الدفاع عن مقدساتك ولا سيما العرض. ترى الغيرة لا فقط على العرض، على الدين غيرة أيضا، قسم ديوث بعرضه وقسم ديوث بديمه. خلي شتمون ابوه تشوفه يزبئر يزبد ويرعد، بس الله يشتم ليل نهار ما يهم ولا يحرك من ساكن ابدا. علي عليه السلام يقول للمتخاذلين، يقول لهم يشتم اباؤكم فتأنفون، ويؤصلى في ارضه جهره فلا تغضبون. ما عندكم غيره على الله؟ على ابوك عندك غيرة، بس على دينك ما عندك غيرة، والله محتاج غيرتك. بس الله يدري صلاحنا في أن نغار على ديننا. الحسين سلام الله عليه خرج من المدينة، بعضهم يقول يقرأ هالبيت: إذا المرء لا يحمي بنيه ودينه ونسوته كان اللئيم المشببا. فالعرض حمية، الغيرة حمية على المقدسات، لا سيما العرض بعكس الدياتة. إلى جانب ذلك، الغيرة في واقع الأمر إلها منطلقات. من منطلقات الغيرة هو الدين أساسا، هو في واقع الأمر منطلق مهم يدفع الإنسان نحو الغيرة. وبعدين بعض القواعد العقلائية، مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ما زنى غيور قط، لأنه يخاف أن تطرق بابه كما يطرق أبواب الناس. بعدين من المنطلقات عفة الإنسان، بقدر ما يكون عفيفا بقدر ما يكون غيورا. شخصية الإنسان هنالك منطلقات ينطلق منها ليكون غيورا، ولكن الغيرة مرة تكون في غير موضعها المناسب. شوكت إذا كانت غيرة مما حرم الله، هذه باطلة، هذا اللي يسميها القرآن حمية الجاهلية، أحيانا تسمى العصبية. ترى العصبية نوع من أنواع الغيرة المحرمة. إنسان يشوف عند إنسان خير يغار منه، من غيرته منه يحقد عليه، يحسده، ينتقم منه، يؤذيه، يغار. هذا نوع من الغيرة المحرمة. ومن الغيرة المحرمة أن تغار من محلل فتحرمه. شايف أحيانا إنسان يغار من حكم الله، يحرمه، يجي إلى شيء حلال يحرمه. أنا إن شاء الله عز وجل إذا صارت الفرصة أبحث موضوع تعدد الزوجات وفلسفة تعدد الزوجات وكيف الإسلام عالج هذه المسألة إن شاء الله في فرصة أخرى. لكن بالمناسبة أحيانا الرجل يشعر بينه وبين الله أن الحصانة ما تحصل بزوجة واحدة لسبب من الأسباب، بينه وبين الله ما يريد يعبث ولا يريد يلهو ولا يلعب ولا لأن عنده فلوس زايدة ولا، لكن بينه وبين الله يفكر بدل من النزول إلى الزنا يتزوج زوجة ثانية. طيب مثل هذا الإنسان الذي يعمل في حدود ما أباحه الله عز وجل، لكن مع ذلك قد بالمقابل المرأة ما تتحمل هذا المعنى بطبعها، غيورة على زوجها. صحيح بعض الرجال قد يسيء التصرف، يسيء الاستغلال، يعبث، كله صحيح إن شاء الله أذكره أنا في يوم خاص. بس أحيانا يشعر أن التحصيل، لأن الزواج للتحصيل مثل ما الأولى مستحبة لأنها تحصنه، قد يشعر أنه الثاني مثلا الساهم في تحصينه، مش مع ذلك تغار إلى درجة تنكر حكم الله. هذا اللي يقول عنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: غيرة الرجل إيمان، لأن يغار على زوجته فيمنع عنها غيره وهو المطلوب. أما غيرة المرأة كفر. كفر إيش يعني؟ إما كفر إيمان إذا أنكرت الحكم الشرعي حلية الزواج الثاني، وإما كفر عمل، يقول له ما أنكر بس تقعد له بالمرصاد ركبة ونص كما يقولون، تخلق له ألف مشكلة حتى تطلعها من عينه. زين أعود إن شاء الله هذا الموضوع عالجة، لأن هو مشكلة في الرجال والنساء في واقع الأمر. فإذا الغيرة، الإمام يقول غيرة الرجل إيمان. شان بالمناسبة في كلمة أخرى لأمير المؤمنين سألت عنها موجودة في النهج: لعلمكم بعض الكلمات قد منقولة بالمعنى ما منقولة بالنص. هذه فكرة خليها بذهنك، فلهذا النص قد يحتاج إلى معالجة، لأن قد ما صادر عن الإمام بالنص، الراوي ناقل بالمعنى، تدري لما يصير نقل بالمعنى قد تسقط بعض الخصوصيات، تقع تنحذف. فلهذا بعض النصوص تحتاج إلى معالجات خاصة. أنه يقول: شرار خصال الرجال خيار خصال النساء. ما هي؟ يقول ثلاث صفات: بالرجل صفات سيئة، ولكنه في نفس الوقت في المرأة تعتبر حسنة. ما هي؟ أولا البخل، يقول قبيح. هل يقول لك هذا يحتاج معالجة؟ أي بخل يقصد به الإمام؟ ما يقصد البخل المحرم، لا، ذاك محرم على الرجال والنساء. يقصد هالنوع من البخل، وهو يقول أن الرجل إذا بخل منع حق الله. المرأة إذا بخلت يعني إذا حرصت تحفظ مالها ومال زوجها. فإذا إيش نفهم من هذا المقصود بالبخل؟ ليس البخل المحرم، إنما المقصود يعني المحافظة على الشيء، شدة المحافظة عليه. يقول بالرجل قد شدة المحافظة توصل عدة إلى منع الحق، بس بالمرأة يقول شدة محافظتها تؤدي إلى أن تحفظ مالها ومال زوجها. شد الزهو الصفة الثانية. يقول الزهو، الرجل قبيح بأن يكون زاهيا معتدا جدا بنفسه إلى حد الكبر. لكن المرأة إذا كانت مزهوة، إذا كانت مزهوة لم تمكن غير زوجها من نفسها. فنفهم عن المقصود بالزهو ليس الكبرياء، مقصود يعني درجة عالية من الاعتداد بالنفس، قد توصل بالرجل إلى أن نعم يتكبر. لكن يقول بالمرأة كل ما تكون معتدة بنفسها بشخصيتها جدا تؤدي إلى أن لا تمكن غير زوجها من نفسها. بعد الصفة الثالثة التي ذكرها الإمام سلام الله عليه، يقول هو عبارة عن الجبن. أيضا ليس المقصود بالجبن الجبن بمعنى العادي، بمعنى العادي هو قبيح من الرجل والمرأة، بس يقصد درجة من الخوف عالية. يقول هذه قد توصل بالرجل إلى حد الجبن المحرم. لكن المرأة إذا خافت فرقت من كل شيء، فاستطاعت أن تحفظ نفسها وأولادها وزوجها. يعني الخوف أحيانا هو الحقيقة سبب من أسباب ستر المرأة. الخوف ربما كان حسنا في المرأة لأن يؤدي بها إلى الإمعان بالستر، إلى الإمعان بالحجاب، إلى الإمعان بالتعفف. فبالمناسبة رغبت أشرح هذا الكلام لأنه سألت عنه، أنه شرار خصال الرجال اللي هي الجبن والبخل والزهو خيار خصال النساء. يعني بالمرأة ربما تكون صفة حسنة، لكن قلت لك النص ربما منقول بالمعنى ما منقول بالنص عن أمير المؤمنين، لهذا أحتاج إلى معالجة، لازم تفسر بها الشكل. أعود، الصفة الأخرى والختامية هي الشجاعة. من أهم عناصر الرجولة الشجاعة. الشجاعة اللي هي في واقع الأمر تعتبر من أكمل مكارم الأخلاق، أن الإنسان إذا اقتضى الموقف أن يقاتل، اقتضى الموقف أن يجاهد، يتقدم ولا يتردد. بس لعلمك ترى الشجاعة أصناف، مرة أصناف، مرة أصناف عسكرية إذا صح التعبير، ومر بها أصناف مدنية. شجاعة مدنية مثل إيش؟ مثلا يقول كلمة، من أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائرها، تحتاج إلى شجاعة. منها الإنسان حضوره في مكان شجاعة، نعم يتحدى موانع أو يحضر لوجه الله، هذه شجاعة. أحيانا بالعكس يفرض عليه الحضور في مكان باطل وهو يتغير، غياب عن الحضور شجاعة، مقاطعة لمجلس باطل مثلا، شجاعة يرادلها. أحيانا السكوت، لازم يسكت، لازم يسكت، فريضة أن يسكت، أحيانا سكوته يحتاج إلى شجاعة. فالشجاعة قد تكون بكلام، وقد تكون بسكوت، وقد تكون بغياب، وقد تكون بحضور. موقف نتيجة، أي موقف سلبي إيجابي شجاعة. ومنها الشجاعة العسكرية في القتال، وهذه هي صفة من صفة من قال الله عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه التي نزلت، يقول علي سلام الله عليه، نزلت في ثلاثة. أولا عبيدة ابن الحارث ابن المطلب رضوان الله عليه الذي استشهد في بدر، والثاني الحمزة ابن عبد المطلب شهيد أحد، هذان اللذان قضيا نحبهما. وأما الذي ينتظر قال أنا أنتظر أشقاها أن يبعث فيضرب ضربته فتخضب هذه من هذا، مشيرا إلى لحيته وإلى هامته الكريمتين. علي سلام الله عليه رجل الميدان الذي شهدت له ميادين الحروب، تصور يعني في بدر يقتل نصف العدد، نصف عدد المشركين قتلهم بسيفه، والنصف الثاني بسيوف المسلمين والملائكة. يكفيه شرفا باذخا أن يمتدحه سيد الملائكة بين السماء والأرض، جبرائيل يصيح لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. ولهذا كانت العرب تعتبر الفرار عارا إلا من سيف علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لأن يعتبرون أنه اللي تقدم لسيف علي يخاطر بنفسه، بس بالنتيجة هو الفرار عار. على كل حال على الفارين، هل أذكر لك بعض النماذج؟ خرج الإمام علي عليه السلام بصفين، صاح أين معاوية؟ قالوا للمعاوية قوم، علي بن أبي طالب يناديك. فقام معاوية ابن أبي سفيان، قال له يا معاوية على ما يقتتل المسلمون من الفريقين؟ أنا عندي خطة لعل فيها وقفا للقتال. قال له ما هي؟ قال له أن نتبارز أنا وأنت، فأينا قتل صاحبه فهو أولى بالأمر. ليش يدبح المسلمون؟ أنا وياك. أينا قتل صاحبه فهو أولى بالأمر. يقول فلوى عنان فرسه ورجع معاوية. ابن العاص قال له والله لقد أنصفك الرجل. قال ويحك، مثلي ليس يخدع، والله ما بارز ابن أبي طالب أحد إلا سقى الأرض من دمه. قال له أظنك طمعت بالخلافة بعد، تريدني أنا أنقتل حتى تتولى الأمر؟ قال معاوي إن كلت عن البراج، معاوي إن كلت عن البراج وخفت فإنها أم المخاج، وما ذنبي بأن نادى علي وكبش القوم يدعو للبراج، فلو بارسته لرأيت ليتا حديد الناب يخطف كل باج. أضبع في العجاجة يا ابن هند وعند الباه، الباه يعني الجماع كالتيس الحجازي، أضبع في العجاجة يا ابن هند وعند الباه كالتيس الحجازي، يعني عير لمعاوية. قال له إذا كنت كذلك فبرز إليه، فأبى عمرو بن العاص أن يبرز، وكان يقولون يتحامه. إلى أن ذات مرة ابن العاص على رسله برز، لكن لغير علي سلام الله عليه، برز للعسكر وكان يظن عليا ليس فيه، لأن تدري يعني كانت كتائب قطع جيش، فبرز إلى كتيبة كان يظن عليا ليس موجودا فيها، وإذا بأمير المؤمنين سلام الله عليه خرج عليه. يقول الإمام عليه السلام اعترضه برمحه، اعترض ابن العاص، فلم يصب منه مقتلا، جرح بس ما أصاب مقتلا. وقع ابن العاص إلى الأرض على قفاه، أراد أن يقوم شاف سيف علي بن أبي طالب عليه السلام، فرفع رجليه ورفع ثوبه وشغر بعورته، فصرف عنه الإمام وجهه. هذا تاريخ المسلمين يروي. فلهذا قال الشاعر ولا خير في رد الردى بمذلته، فما رده يوما بسوءته عمرو. حينئذ قام ابن العاص ينفض ثوبه، التفت واحد بالإمام قال يا أمير المؤمنين لقد أفلت الرجل، لأن كان ابن العاص نعم متلثم. قال عرفتموه؟ قالوا لا. قال هذا عمرو بن العاص أبعده الله. اجى ابن العاص الى معاوية شمت به معاوية قال لا ألا لله من هفوات عمرو يعاتبني على تركي برازي وقد لاقى أبا حسن عليا فآب الوائلي مآب خازي باعتبار جد اسم وائل مآب خازي إلى أن يقول في هذه الأبيات فإن تكن المنية أخطأته فقد غنى بها أهل الحجاز. يقول راحت عار عليك. قال يا معاوية ما أشد تكبيرك لعلي؟ تكبير كبرت القضية. وهل أنا إلا رجل ضرج إليه ابن عمه فصرعه؟ كثير كبرت. قال بلى ولكنها معقبة لك خزيا وكلها حطها بجيشك وشو زين. برز بصر ابن ابي ارطات او ابن ارطات الى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ايضا جرى له كما جرى لعمر بن العاص. ترى هي كررت القضية. اي نعم. كانا يدفعان الموت بسوءتهما. فلهذا شد علي الاشتر يقول في كل يوم رجل شيخ شاغرة وعورة وسط العجاج ظاهرة تبرزها طعنة كف واترة عمر وبسر رميا بالفاقرة. الواقع هؤلاء الذين كانوا من السفاحين ولكنهم كانوا من اجبن الناس في مواقف القتال. نعم تلقى هؤلاء شجاعتهم على الضعفاء على نعم الأبرياء. كم جزروا كم قتلوا؟ تدري هذا بشر قتل 30,000 في رحلة واحدة. رحلة واحدة قتل 30,000 من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه في سفرته إلى المدينة إلى صنعاء. فالواقع أن هؤلاء كانوا من أجبر خلق الله ولكن ارتكبوا الجرائم والعظائم. زين هذا صنف. هذا صنف. شوف بالمقابل عندك نساء ولكن نساء مؤمنات وقفن تلك المواقف التي لم يقف مثلها الرجال. يذكر ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد عدد من النساء كنا يدخلن على معاوية ويناظرنه وكنا يواجهن الموت مواجهة. وسيدة نساء عصرها في بطولتها وصبرها وجهادها مولاتنا زينب العقيلة عليه السلام. الذي يقول المرحوم الشيخ كاشف الوطاء أعلى الله مقامه عن خطبتها التي ستأتينا يوم 20 من صفر يقول لقد واجهت يزيد بأمضى من الصوارم وجبهته بأمضى من الصلادم. ولهذا هند زوجة يزيد كانت حاضرة في المجلس بس كان في مكان. هند زوجة يزيد وعائلة يزيد في مكان وبنات رسول الله في مكان آخر. سمعت الخطاب أعجبت بالخطاب دارت بذهنها ذكرياتها مع زينب لأن الصوت ذكرها بصوت زينب ابنة أمير المؤمنين وهي تعرف هند زوجة يزيد تعرف زينب عليه السلام من المدينة قبل أن تزوج من يزيد. فلهذا أرسلت جاريتها قالت لها ذهبي اسألي من التي تخطب. رجعت قالت يقولون زينب. قالت إن زينب في النساء كثير اسألي عنها بنت من. ذهبت الجارية رجعت وهي تقول يقولون إن المتكلم زينب ابنة علي بن أبي طالب. قالت لها ويحك فضل الله فاتي وأجهد بلاتي وما الذي جاء بزينب ابنة علي إلى مجلس يزيد. لهذا قامت هند أقبلت إلى مولاتنا زينب عليها السلام ولكن من شدة ما المصائب مغير أحوال مولاتنا زينب عليها السلام. يقولون دخلت هند على النساء وهي تسأل تعاين في وجوه النساء تسأل تقول أيتكن زينب رغم أنها كانت تعرفها في المدينة، ولكن دخلت عليهن تسأل تقول أيتكن زينب وإذا بلسان حال مولاتنا، أنا زينب أنا زينب يحشون عني تعلي سلة المصائب ما سلني نزلين على عيوني وعمني مصائب حسين الصد عني يا ويلي ما يتعسل من زغر سني. وهكذا يقولون خطبة زينب كشفت الغطاء وأوضحت الحقائق، وكثير من الناس اعترضوا على يزيد ابن معاوية ومنهم سفير قيصر، لهذا خشي يزيد إن بقي سبايا أهل البيت في الشام أن ينقلب الأمر عليه، فلهذا عجل بترحيلهم ووكل بهم النعمان بن بشير وسار بهم النعمان. السير كان باتجاه المدينة، لكن وصلوا الى مفرق طريقين، التفتت زينب الى زين العابدين قالت له يا ابن اخي هذا الطريق الى اين وهذا الى اين؟ قال عم زينب عم الطريق الاول فيفضي الى مدينة جدنا رسول الله، وعم الطريق الثاني فينتهي الى كربلاء. لما سمعت بكربلاء موضع قبور الاحبة دمعت عيناها وقالت يا ابن اخي قل له ان يهرج بنا على كربلاء. ناجت زينب وعبرات السيل يا عم ويد الحشي العليل خلال كربلاء بضع النيمين بريد مصيب على الوليان ما تم يا عمان للمصائب بعد حالي ومن ذل الأسر وارد بلي أريد أصلب فاض الكبير وجل على قلب تراكم الأمر يا حم الضائعات بعدك اللهم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا، اقض حوائجنا، شاف مرضانا لا سيما المريض المعين، عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره الشهداء من البيت. تقبل منا والمؤسسين والمستمعين الكرام باحسن القبول، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.